اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، المجتمع يعاني من حالة متأخرة من ضعف الإيمان وتآكل الأرواح وطغيان المادة التي استولت على العقول وسيطرت على الاهتمامات، فلا تسمع حديثا إلا في البيع والشراء والأسواق والتجارة والربح والخسارة والسياسة والرياضة، اهتمامات طغت على العقول والأرواح فغابت تزكية النفوس وضعف الإيمان، وانتشرت الغفلة عن الآخرة، حتى إن من آمن بها، من آمن بلقاء الله، انطبق عليه قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لذا حديثنا اليوم عن تزكية النفوس وتهذيب الأرواح لتسمو وتزكو وترجع إلى غايتها التي من أجلها خلقت. تزكية النفوس هي غاية الشريعة وخلاصة الإسلام وثمرة الدين، أعلن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أيام بعثته الأولى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا لأتمم مكارم الأخلاق التي كادت أن تغيب عن مجتمعاتنا، وكادت أن تمحى وتندثر إلا عندما رحم الله. تزكية النفوس إحدى وظائف المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية هي عنوان الفلاح والسعادة وبوابة الجنة. من زكى نفسه تأهل ليكون من أهل الجنة، ومن ترك على خبائثها ودناءتها وخستها كان محروما من دخول الجنة، ممنوعا من السعادة من حضر جهنم عياذا بالله. حكم الله جل وعلا بذلك فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، أي هذه النفس من زكاها كان من المفلحين، أي من السعداء، أي من أهل الجنة، وقد خاب وخسر وتيمم من دساها، أي من عودها على الخبائث وحشرها ودسها في الخسائس والدنايا وابتعد عنها عن صفات المروءة والكرم والشهادة والعفة، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لماذا يزكي الإنسان نفسه؟ يزكي الإنسان نفسه لأنها مليئة بالآفات ومشحونة بالعلل ومحاطة بالأسباب والخسائس والدنايا، هكذا حكم الله جل وعلا عليها فقال: إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء. أمارة صيغة للمبالغة، أي فعالة كثيرة الأمر بالسوء، لا تتوانى في أن تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء والمنكر، هذه طبيعتها وهكذا خلقها الله، وقال عنها أنها أمارة بالسوء. فالنفس البشرية فيها من الصفات والطبائع ما إذا لم يجد التزكية والتهذيب التحق صاحبه بعالم البهائم ونزل إلى مستوى الدواب والأنعام. فالنفس البشرية قال عنها علماء النفس أن فيها مهانة الخنزير وذلة الحمار ومكر الثعلب وكبر الأسد وعزة الطاووس وفسق الفأرة وخفة الفراش ودناءة الخنزير وعبث القرد وجمع النملة وخبث الحية وما شابه ذلك من الدواب والحشرات والبهائم، مصداقا لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالبشر بينهم صفات مشتركة في عالم الحيوان والجمادات والنباتات، فالعاقل اللبيب الفطن لا يستقر على الناس بصفة من الصفات يشاركه فيها نبات أو جماد أو حيوان، فمن افتخر بقوة جسمه فليعلم أن الثور والبرد أقوى منه جسما، ومن افتخر بحمله الأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه للأثقال، ومن افتخر بسرعة الجري فليعلم أن الكلب أشد منه جريا، ومن افتخر بشجاعته وجرأته فليعلم أن الأسد والذئب أشجع وأجرى، ومن افتخر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطيور أندى منه صوتا وأجمل منه حسا، لكن من افتخر بحسن خلقه وشرف همته ورجارة علمه فليفتخر بذلك، حق له أن يفتخر بذلك. فهذه صفة لا يشاركه فيها نبات ولا جماد ولا حيوان، إنما يشاركه فيها الملائكة وكرام الناس. فالعاقل يبتعد بنفسه عن صفات الدواب والبهائم والأنعام، وذلك لا يكون إلا بالتزكية والتهذيب وتغيير النفس. فالنفوس ثلاثة: أدناها نفس أمارة بالسوء، إذا أهملها صاحبها نشأت على ذلك، لا تعرف إلا السوء والفواحش والمنكرات، ولا تعرف إلا الدنايا والخسائس والحرامية والرذائل من الفئام ومن الناس، فهي أمارة بالسوء، لكنها بالمجاهدة ومخالفة الهوى واتباع أسباب التربية والتهذيب تترقى إلى نفس اللوامة وطبع تصبح نوابة بعد أن كانت أمارة بالسوء، تلوم صاحبها على فعل المنكر بعد أن كانت هي التي تأمر بالمنكر وتدعو إلى الفحشاء وتشجع على الخسائس والبنايا بالتربية والتزكية والتهذيب، تتحول إلى لوامة تلوم صاحبها لماذا كذب ولماذا شهد زورا ولماذا عق والديه ولماذا شرب الخمر ولماذا زنى لماذا ترك الصلاة ولماذا. نفس اللوامة شريفة أقصد الله جل وعلا بها في كتابه فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، واللام هنا للتأكيد، والمعنى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أقسم الله بها، لأنها نفس شريفة ارتقت من درجة الأمارة بالسوء فأصبحت لوامة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التربية وتحتاج إلى مزيد من التهذيب، فيرتقي بها صاحبها إلى أعلى درجات النفوس، وهي الثالثة النفس المطمئنة، وهي أعلى درجات النفوس لا يصل إليها إلا قليل من الناس، أصحاب العزائم والهمم العالية والمجاهدة الشديدة والمراقبة الحاسمة للنفوس وشهواتها وأهواتها، أصحاب هذه النفس العالية ينادون ينادى الواحد منهم وهو مغادر لهذه الحياة ومفارق للكون ومودع للدنيا والأهل والأحباب، ينادى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فما أحوج النفوس إلى علاجه، وما أحوج الأرواح إلى متابعة، وما أحوج العقول إلى تهذيب وتوريض. إذا غابت التزكية عن المجتمعات كان المجتمع غابة، القوي فيها يستوصي الضعيفة، لا أخلاق فيها ولا أمانة ولا حياء ولا مروءة ولا عفة ولا كرم ولا كهانة، يختلط فيها الخسيس بالشريف والرفيع بالوضيع، ولله بالمقابل واقفا مجتمع البشر في صورة شعرية رمزية يفهمها اللبيب، فقال مصور حالة الناس عندما تغيب التربية وتسود أخلاق الدواب والأنعام، قال: ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوقت عيالي ويقول: يا أبتي رأيت مشاهدا تدعو الحليم هناك كالحيران، إني رأيت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان، ورأيت كردا فاسقا متنصفا يضمر إلى أنثى لدى الجيران، ورأيت ديكا مدخما شبعا ولم يرم الفتاة لجاره الجوعان، ورأيت صقرا رافلا وإناثه مقصورة بالبوم والغربان، ورأيت ثورا كم يظن خواره شدوا كشد بلابل البستان، ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته في غصن البان، ورأيت ليسا خائرا متخاذلا وعليله بقيادة الجرذان، ورأيت للحرباء ألف إباءة لتبدل الأحوال والأزمان، والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان، فصرحت: أقصر يا بني ولا تجد وقفا، فتلك حديقة الإنسان، للذئب أرقى من بني الإنسان إن عاشوا بغير المنهج الرباني، وحقا الذئب أرقى من بني الإنسان إن عاشوا بغير المنهج الرباني، فالله المستعان وعليه التقلان، ولا حول ولا قوة إلا به. الحمد لله على آلائه، والشكر له على نعمائه، وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، وبعد: التزكية هي خلاصة الشريعة، وظيفة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثمرة الدين. ما جاء الإسلام ولا الدين إلا ليسمو بالنفوس ويرتقي بالأرواح ويهذب الضمائر ويطهر السرائر فكيف السبيل للتزكية؟ من أراد أن يزكي نفسه فعليه أولا بالجدية والعزيمة الماضية، فالنفس مستعصية، النفس عنيدة معاندة لصاحبها، لا يتمكن منها إلا بمخالفة الهوى ومجاهدة مع الليالي والأيام والشهور والسنين حتى تستقيم على الصراط المستقيم. كما قال القائل: النفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاع، لكن إن تصطمه إلى الفضل فخالف هواها وحاول أن توليه، إن الهوى ما تولى يصطي أو يصطي ورائها، وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، أي لا تتركها ترعى في المرعى إذا أحبت المرعى واستمتعت ووجدت له الحلاوة، فإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذة للمرء قافلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، فخالف النفس والشيطان وأعصهما، وإنهما محضات نصحى فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أولا المجاهدة، ومعناها مخالفة الهوى، وأن يحول الإنسان بين نفسه وبين هواها وبين ما تشتهي، هي ضريبة التزكية، وهي بوابة الدخول إلى الجنة مخالفة الهوى والحيلون دونها ودون مناها ومنعها من شهواتها. قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، منعها من هواها وحرمها من شهواتها القاتلة المسمومة المهلكة، وخالف النفس وهواها، فإن الجنة هي المأوى. وأما من طوى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأولى خطوات التزكية مخالفة الهوى والمجاهدة لرغبات النفس وشهواتها. ثانيا من أسباب التزكية ووسائلها أن يبحث الإنسان عن القدوات الصالحة والرفقة الخيرة، فالنفوس تعجب بالنفوس، والإنسان يقلد الآخرين ويحاكي، فإذا لم يكن قدوته من أهل الخير كان قدوته من أهل الشر والفساد، إن لم يكن له قدوة وأخلاء من الأخيار كان قدوته وأصدقائه من الأشقياء والسفهاء والفجار. وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مجارفة الأشرار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحال المسك ونافذ الكير. فحال المسك الجليس الصالح إما أن يهديك عطية ومنحة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافذ الكير إما أن يخلق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا سريعة خبيثة منفرة. فإذا أردت أن تؤافي وإذا أردت أن تغتني ففتش عن الرجال، فتش عن أصحاب المروة والكرم، قبل الرجال اختبر الرجال إذا أردت لقاءهم وتوسمن أمورهم وتفقد. فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قريرين فاشتدي. وما أعز هذا النوع أصحاب اللبابة والفهم والنظر مع تقوى الله عز وجل والخشية والورع، وليكن أعظم هؤلاء قدوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول البشرية ورحمة الإنسانية ونموذج البشر أجمعين، ليجعله الأسوة والقدوة. لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فقد كان صلى الله عليه وسلم كريما، وكان حليما، وكان رفيقا، وكان شجاعا، وكان حليا، وكان بطلا، وكان قدوة في كل جوانب الحياة. فأولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب، من كان أقرب هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنجعل منه القدوة والصديق والخلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر يخبر أن المرأة على دين خليله: فلينظر أحدكم من يخالل. والصداقة الخيرة الرفقة الصالحة من أعظم الغنيمة في هذا الزمن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: شدة الغمر في الهواجر، ومكافدة الساعات في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينطقون طيب الكلام كما ينطقى طيب الثمر. هؤلاء الرفقاء الصالحون مجالسهم مجالس علم وخير، ليس فيها غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا سخرية ولا حديث عن أعراض الناس ولا القيل والقال، وإنما هو النفع والفائدة إما في مصلحة الدنيا أو في نجاح الآخرة وسعادة الأبد. فكان الخطوات لمن أراد التزكية أن يبحث عن أهل الخير ليجعلهم قدوة له، ويبتعد عن أسوة الشر وقدوة الفساد. ثالثا، ينبغي لكل نبيل وعاقل أن يبحث في أخلاق العقلاء، فما وجده عند العقلاء محمودا فارغ نفسه به، وما وجده عند العقلاء مذموما اجتهد أن يكون أبعد الناس عنه حتى يبتعد عن الغزائل وتفاسد الأمور ودلايا المسائل وحسائس الهمم. رابعا، من أراد التزكية فليستفد من حسد الأعداء وشماتة الأعداء، فربما قال العدو كلمة حق أراد بها باطل، فالعدو قد يظهر السيئات ويكشف العيوب، يبتغي الشماتة والفضيحة، لكن العاقل يظهر الإساءة من الأعداء فيحولها إلى رصيد إن كانت فيه هذه المذمة، وهذا العيب كان أبعد الناس عنه، وإن لم يكن فيه لم يضره كلام الناس شيئا. ولهذا قال القائل: من خف بالشكر الصديقة فإنني أحظى بخالص شكري الأعداء، أخص بشكري الجزيل الأعداء، عدت علي معائبي فحذرتها، ونفيت عن أخلاقي الأقداء، ولربما انتفع الفتى بعدوه كالسم أحيانا يكون دواء. خامسا، من أراد التزكية فليجتهد في الاستعانة بالله رب العالمين على هذه النفوس الأمارة بالسوء العنيدة الراغبة في الشهوات المستمتعة بالأهواء المتمردة على أصحابها، يتوجه إلى ربه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ويسأل ربه عز وجل تزكية النفوس وتهذيبها. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذا كانت النفوس زكية فإن المجتمع تكون فيه عناصر الخير والنفع للبلاد والعباد. فما هي صفات أصحاب النفوس الزكية؟ وصفهم علي رضي الله عنه فقال: أصحاب النفوس الزكية في الدنيا هم المتقون، ملبسهم الاقتصاد، ومنطقهم الصواب، ومشيهم التواضع، رفعوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم، ولولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. فهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون من شدة الإيمان بها، وهم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة وشعورهم معمولة، أجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عزيفة، صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلن يريدوها وحسرتهم ففروا أنفسهم منها، أما الليل فصافين أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرسلونه مثيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء أدوائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغت إليها مجامع قلوبهم وظنوا أن زئير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. وأما النهار فعلماء علماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداع، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما للقوم من مرض، ويقول قد خولقوا ولقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل